القاهرة تقدم روائع التمثيليات الرمضانية. لست شيطانا ولا ملاكا. نجلاء فتحي. محمود ياسين. لست شيطانا ولا ملاكا. السيد بدير. صلاح منصور. مع عشرة نجوم. لست شيطانا ولا ملاكا. قصة سمير عبد العظيم. ليلى مراد. ويعيني يا الدنيا بتاخدها للثانية وتسد المسعيد قرب المنبر. ويعيني يا الدنيا بتاخدها للثانية وتسد المسعيد قرب المنبر. لو كنا بنختار الحب او الجار لارتحنا وريحنا لارتحنا وريحنا. يا قلبي عيني عيني عيني ناس حوالينا صار الصدفة بتجمعنا والشوق بيدمعنا والدنيا بتمنعنا وتسيبنا نحتار وتسيبنا نحتار. ويعيني عالدنيا بتاخدنا للثانية وتسيبني المسعاني وتضرب المنبر. ويعيني عالدنيا بتاخدنا للثانية وتسيبني المسعاني وتضرب المنبر. تحرمنا من روحنا ولا تسأل في جروحنا وتبدل مطارحنا وتبدل مطارحنا والجنة بالنار. عيني عيني عيني لكن احنا بأملنا بندوس على اللي جرالنا ونغير في خيالنا ونغير في خيالنا الشوف الأزهار أصل قلوب نظار. ويا عيني يا الدنيا بتاخدها للثانية وتسد المسعار وتقرب المنبر. ويا عيني يا الدنيا بتاخدها للثانية وتسد المسعار وتقرب المنبر. ويا عيني يا الدنيا بابا انا هتجوز فتحي شمال. بتقولي ايه؟ ليه لا يابا؟ ماله؟ ماله؟ ماله ازاي؟ ده قد في السن يا بنتي. وانت تتعيب يابا؟ انا ما اتعيبش عشان ابوكي، انما هو يتعيب عشان راجل عايز يتجوز بنت قد بنته. ياما ستات كتير متجوزين رجال اكبر منهم بكتير ورجالتهم مهنيينهم وساعدينهم. كلام ايه اللي بتقوليه ده يا بنتي؟ انت فكرت كويس في الكلام ده؟ طول الليل ما نمتش وبفكر، هي دي رغبتي. لا يا كوثر يا بنتي، دي مش رغبتك ولا حاجة. انا مرضيتش ابيعك، حبيت انت تبيعي نفسك عشاننا. لا يا بنتي صدقني يابا الكلام ده مش في دماغي خالص. انت عايز ابوك يرجع لشغله، وكلامي معاكي يوم الملعون ده مطردني اثر فيكي، هي دي الحقيقة. يابا انا فكرت بعقلي، راجل زي ده ناجح وغني وكويس، اللي عيبه بس. طب واحمد مش قايل عليك يا بنتي؟ احمد معلش يابا، الجواز اسمه ونصيب. يا عالم انا مش مصدق، هي الاهل قلبت ولا ايه؟ طول عمرنا نسمع ان الاهل هم اللي يضغطوا على بنتهم لما يجي لها عريس غني والبنت تتمسك باللي في دماغها. ايه بس اللي حصل في الدنيا بقى احنا اللي نقول لا وانت اللي تقولي اه؟ تكوني زعلانه مع احمد. بالعكس يابا، مفيش بيني وبينه اي زعل، كل الحكايه اني فكرت بعقل ولقيت ان الشخص ده هو اللي يناسبني. صدقني يابا. ليه بس مش عايز تصدقني؟ يا بنت الشخص ده مش كويس. مش كويس ايه بس يابا؟ كفايه انه عايب وعايز يتجوز بنت من دور بناته، كفايه دي بس يابا. راجل مجنون يا بنتي، كفايه انه ما شافكيش غير نوبه واحده، والنوبه دي كانت خناقه رب السما. ايه يا عبد المقصود؟ كلام على ودانك يا شيخه، تعالي شوفي بنتك. مالها؟ في حاجه بتوجعها؟ توجعها ايه انت كمان؟ ده عايزه تتجوز شميس. شميس؟ شميس ده ايه ده كمان؟ يابا احنا مش محتاجين لفلوسه ولا لفلوس حد ابدا. بكره ذوق في شغلانه الكذب دي واكلكوا الشاهد. يا اخويا روح اكل نفسك. ازاي تتجوزي راجل زي ده يا كوثر يا اخي؟ يا روحي انت صغيره ومش فاهمه حاجه. راجل ما عندوش ضمير، ما يهموش في الدنيا غير نفسه، عايز يبلع الدنيا في عبه. والعمال الغلابه لو طال يمصوا دمهم كان عمل كده. طماع وحش ما يملاش عينه الاضطراب. يابا انا بكره هحسنه واخليه علي العين. يا كوثر يا بنتي. يابا انا اخترت بعد ما فكرت كتير. انتوا ليه بس مش عايزين تصدقوني يا اخواتي؟ ليه بس كده؟ انا كنت عملت لكم حاجه لكل الاذيه دي. يا سعاده البيئه زيت ايه لا سمح الله، مصاريف جامده جدا. ايه ده كله؟ دي عوالم على مستوى من مصر بياخدوا مبلغ كبير. سيادتك كمان طلبت كهارب وزينات في كل مكان، تحب حضرتك تقلل وتلغي؟ لا لا لا لا، مفيش داعي. العروسه يا سيدي بقى عايزه تفرح بيوم كده ما يتكررش في عمرها غير مره واحده، من حقها تفرح. بس انا من حقي بقى انك تضغط المصاريف على قد ما تقدر. ايه ساوم الناس يا اخي. حاضر يا سعاده بيه. وعملت ايه في الدبايح؟ جهزت كل شيء. طب كويس. واخبار الشركه في مصر ايه؟ كله كويس يا شميس بيه. الموظفين بتسلم على حضرتك واستغيبوك. ما انت عارف اني مش قادر اسيب هنا الايام دي. ربنا يتمم بخير. بس اسمع وحياه ابوك يا حمد. افندم يا سعاده بيه. اوعى تجيب سيره في مصر. ايه ده احسن ابص الاقي الموظفين كلهم جم هنا بقى واحنا مش ناقصين. خليهم في شغلهم. حاضر يا سعاده البيه. هجيب لك ازازه كزوزه. متشكر يا سعاده البيه. لا لا اشرب اشرب اشرب، دي بتروق الدم الكزوزه. وبيني وبينك يا حمدي انا دم لاهي الايام دي. ما انا ملاحظ كده يا سعاده. صل على النبي بقى قول ما شاء الله. عليه الصلاه والسلام. ما شاء الله. وحمسك الخشب كمان. بيني وبينك يا حمدي انا تعبت كتير في حياتي، ما اديتش لنفسي حاجه ابدا. اللي حواليا كانوا دايما ياخدوا لنفسهم حاجات كتير بسببي. انما انا لا، طول عمري شقيان ما استريحتش ابدا. قال الاوان بقى حمد اني ابسط نفسي شوية كده. هي جت متأخرة حبتين انما معلش. قصدي حمدي اني حاسس كده اني صغير، حاسس ان ليا قلب والقلب ده فرحان ومزقطط كأنه قلب ولد صبي، قلب شاب لسه طالع فيها. الله، هو انت كبرت يا بيه؟ لا برضه نص نص. بالعكس، ده انت شباب الشباب كمان. بس انا خايف. خايف من ايه يا سعاده البيه؟ خايف على فرحتي. مش عارف ليه، مش عارف خايف ليه يا حمدي، قلبي متشحتف كده يا حمدي. يا بيه ربنا يتمم بخير، ما تخافش من حاجه ابدا. طب حاضر حاضر. اهلا احمد افندي. اتفضل. العوالم في اسوان، عوالم عمرهم ما جم هنا. فين عمك عم مقصود؟ مالك احمد افندي؟ مالك لا مؤاخذه وشك مخصوف كده ليه؟ في حاجه بتوجعك؟ فين عمك عم مقصود؟ كان هنا ومشي. مشي؟ بيقولوا راح يصلي. طيب طيب. ايه فين يا احمد افندي؟ الشربات جاي، شربات مانجا عليه مظاهر، اربع لك كوبايتين. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أحمد أهلا يا ابني. زي اللي حصل ده حصل يا عم عبد المقصود. طب قول مساء الخير الأول يا ابني. ليه عملت كده؟ ليه ضيعت بنتك؟ الله يسامحك يا ابني. على كل حال أنا عذرك علشان أنت لسه شباب ومن حقك تندفع، ومن حق الشباب علينا اننا نستحمل. وانت ليه ما عملتش حساب الشباب ده؟ ليه ما خليتش الحياة تمشي في سكتها الطبيعية؟ ليه ما عملتش حساب المشاعر الحقيقية دي؟ اهدى بس. اهدى ازاي؟ عايزني في يوم زي ده واهدى؟ انا لازم افهم عما مقصود، لازم اعرف انت ليه عملت كده؟ ليه جوزت بنتك لراجل زي ده؟ ليه دست على ايدي اللي كانت في ايدك؟ ليه دست على العهد انك تديني بنتك وحافظ لك عليها وحطها في عينيا؟ ليه دست على كل ده؟ احمد يا ابني انت جيت لقيتني فين دلوقتي؟ يعني جيت لقيتك هنا. يعني مش في الفرح؟ لا. في اب المفروض انه اسعد مخلوق يوم جواز بنته يسيب الفرح ويجي يقعد هنا؟ معناها ايه دي؟ مش عارف معناها ايه دي. ملهاش معنى الا معنى واحد يا ابني، معناها اني مش راضي عن اللي بيحصل. ايه؟ طب لما انت مش راضي حصل ليه يا احمد يا ابني؟ زي انا ما اقدرش اجبر بنتي انها تتجوز واحد هي مش عايزاه، ما اقدرش برضو اجبرها انها ما تتجوزش واحد هي عايزاه. يعني ايه؟ يعني هي دي رغبتها يا ابني، رجعتها نوبة واثنين وثلاثة وهي صممت. انا لا عايز من الدنيا حاجة يا احمد، ولا كان يهمني حاجة غير سعادتها. سعادتها؟ هي شافت كده، ده اللي حصل يا ابني، وهي دي الحقيقة. يعني الكلام اللي قالته لي مظبوط، انا اللي حاولت اغلط نفسي، حاولت اقنع نفسي ان في الامر شيء، وان هي احمد يا ابني، احمد يا ابني، انا دايما كنت ببص لك على انك ابني وابو حفيدي، انما ايه، ما حصلش نصيب، بس ده مش هيغير من معزتي ليك. نصيحتي اللي باعك بيعه، هي مش بنتي، انما اقول لك الحق، اللي باعك بيعه. عم مقصود الحياة قدامك طويلة وحلوة، وهتلاقي اللي تستاهلك. كوثر كانت بالنسبة لي كل حاجة، كانت المستقبل. الحياة مش هتقف، الحياة هتمشي سواء بيها او بغيرها. غيرها ببساطة كده، بسهولة كده، محدش فيكم فكر فيه انا. لا حول الله، لا حول الله يا رب. رايح فين يا ابني؟ مش عارف، انا مش عارف. صباح الخير. صباح الخير. انت صحيتي من بدري؟ صباحيه مباركه عروسه، جابوا الفطار؟ هم مين دول؟ هم العروسه، ما اصل العاده ان ام العروسه هي اللي تجيب الفطار للعرسان، ولا ايه؟ مش عارفه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. تصدقي يا كوثر، انا قلبي مش راضي يبطل دق، نازل دق دق من الفرح. ده ايه الهنا اللي انا فيه ده؟ متشكره. متشكره؟ هي دي فيها متشكره؟ امال عايزني اقول لك ايه بس؟ لا اقول، انا اعبر عن سعادتي، انا اسعد مخلوق. كان عندي حق ان انا اصمم اتجوزك، كان عندي حق، بس انا جعان. يا ملهانة يا بنت، يا ملهانة حكيم، انا ام من النوم جعان، عاد ورثتها عن المرحوم ابويا. ادخلي. صباح الخير يا بيه. صباح الخير. صباح الخير يا ست. صباح الخير. محدش جه؟ اهل العروسه ما جوش؟ لا يا بيه، ما احنا لسه بدري. طيب طيب، حضر لنا بقى الفطار، فطار معتبر. حاضر يا بيه. يا اهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا. ده ايه الهنا اللي انا فيه ده؟ انت عارفه انا حاسس بايه؟ ان انا طرزان. الست اتصلت مرة وابن حضرتك مرة. ما هو ايه ده؟ انت بتجوز يا شميس؟ نعم، علشان اصل الحقيقة ما كانش فيه فرصة. يعني متجوز؟ انا ايه ده؟ ايه ده؟ على فين؟ انا ماشية. انا ماشية فين؟ انا جاي معاكي. ايه ده؟ ربك كده يا سي حمدي. انا اسف يا سعادة البيه، ما كنتش عارف ان حضرتك مخبي حاجة زي كده. مخبي ايه ومش مخبي ايه؟ انت تورط مدينة. كوثر يا كوثر، كوثر كلميني، ريحيني. انت زي ما تقوليش انك متجوز. ما هو ما هو ايه؟ كنت خايف لو عرفتي حاجة زي كده تروحي مني، انا بعزك قوي. تقوم تضحك عليا؟ ما فيش ضحك ولا حاجة، انا قلت كمان في عقلي بالي ضروري هتكون عارفة. اعرف منين؟ اصل يعني مش معقول ما كنتش اتجوزت قبل كده. وليه لا؟ وانا ايه اللي كان هيعرفني؟ المهم انك كذاب كذاب. انما بحبك، وعلى كل انا اسف جدا، ما تزعليش مني، حقك عليا. اسفك ده هيغير ايه في الموضوع؟ اوعكش تكون فاكر انك اشتريتني، انا لا يمكن هقعد معاك. يعني ايه؟ يعني ما احبش اتجوز على دره، كفايه انك كلك عيوب. عيوب؟ دره؟ دره ايه؟ ده انت الكل في الكل. كوثر كوثر، اوعى تبقي ايدي يا شميس. كوثر كوثر يا روح قلبي، ان قلت لي سيبها هسيبها، ان قلت لي ما تروح لهاش مش هروح لها، ان قلت لي طلقها هطلقها. انت اتجننت؟ انا ما اقدرش اقول لك حاجه زي كده. كلك انسانيه يا كوكب، انا واثق من كده. على كل حال انت فين وهي فين؟ انت حبيبتي القلب، انت محظيتي، انت حياتي وقلبي وروحي وعقلي، انت السعاده بعد طول انتظار، انت الهنا كله. وهي؟ هي ام العيال. يعني انا سفر على الشمال. ازاي بقى؟ لان هي وعيالها جوه وانا بره. الله، ازاي ده؟ حاجتك دي كلها مش حاجه عيالك؟ يعني انا ماليش مستقبل. ملكيش مستقبل ازاي؟ ده انت المستقبل كله، انت حبي وحياتي. كلام توصى كل حاجه ملكك انت، شقايه وتعبي على شالك برضو. كلام كلام ليه؟ اموري بكل اللي انت عايزاه، سري كله هيبقى معاك انت. بس ما تزعليش، ما تشيليش في نفسي. على كل حال هشوف. هتشوفي الخير كله، انا من ايدك دي لايدك دي، بس في عرضي. ارجعي لي، ارجعي لي. لابو اخر اشيلي الشنطه، اسمحي اوديها العربيه. كوثر عبد المقصود، لو سمحت امضي لي هنا. طيب حاضر حاضر، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير يا ابني؟ الجواب ده من مين؟ للكليه؟ انا قلت لك يا ابني لازم تروح. لا لا، ده جواب من كوثر يا امه. من كوثر؟ عايزه ايه تاني؟ مش عارف. ايه ده؟ دي فلوس، وريني. فلوس 10 20 30 35 بتوع ايه دول يا ابني؟ دول ايوه. مالك يا احمد؟ دي الفلوس اللي كنت محوشها معاها. كنت بحوشها معاها عشان المهر، بعتتهم حتى ما كتبتش ولا كلمه، حطيتهم في ظرف وبعتتهم. منتهى الاحتقار يا ابني. الاحتقار ولا حاجه. هي تعمل كده؟ مين اللي قالها اني عايزهم؟ يا حبيبي يا ابني، انا سايب ال 35 جنيه دول في نظرها، هو ده حجمي الحقيقي يا ابني. مش كده، كانها بعتت 35 سهم مسموم بتحتقرني. تطلع مين هي دي عشان تحتقرك يا ابني؟ هي الفلوس والغنى. طيب يا كوثر، ما دام ده قدر الناس عندك، بتقيسيهم بالفلوس، حسبتلك ان الفلوس سهلة جدا، وان اي واحد يقدر يكون عنده فلوس، وبرضه ما هيش مكياس. حسبتلك يا كوثر اني غلطانة، ولازم اخليكي تندمي. ايوه يا ابني كده، فوق لروحك ولمستقبلك يا حبيبي. هات كتب جديده وذاكر من تاني، وبكره تبقى عالي العال. يلا يلا يا حبيبي، يلا انزل هات كتب بدل اللي قطعتهم يا ابني، وتوكل على الله. ودي احنا معانا 35 جنيه. لا لا لا يا اما، دول مش هتصرف فيهم، دول هحتفظ بيهم، رمز للتحدي اللي بيني وبينها. امال هنجيب الكتب ازاي بس؟ انا هتصرف يا اما، انا هتصرف. ورد 135 ارداب يا احمد افندي. 135 ارداب يا احمد افندي. اللي بعده 116 شوال. 116 شوال. اللي بعده احمد افندي. اهلا يا باشمهندس. ايوه بص كده في الكشف ده. ماله يا باشمهندس؟ الوارد 2152، يبقى الصادر كام؟ لازم الصادر يبقى زي الوارد، يعني 2152. اهو كده، مش 1252. خانة الالاف الاثنين متبدلة بواحد، وخانة الميات الواحد بقت اثنين، دي تعمل عجز كبير يا احمد افندي. لا حضرتك عندك حق طبعا، انا اسف، دي غلطة مش مقصودة. طبعا مش مقصودة. انا عارف انت هتقولي عليك وعلى امانتك، بس خد بالك، لحسن ابن الحرام ما خلاش لابن الحلال حاجة. لا لا لا، ما تخافش يا باشمهندس، انا صاحي صاحي واخد بالي، بس الحقيقة انا كنت الايام اللي فاتت دي متلخبط شويه. ربنا يكون في عونك. متشكر يا باشمهندس. يلا شدوا حيلكم كده عن اذنكم. تفضل تفضل. يلا تعالى الوزن كام؟ 114 قردب. اه في فرق في الميزان. على كل حال ماشي ماشي انا هتصرف. السلام عليكم عم عبد المقصود. اهلا صفوة افندي حضرة البشكاتب. اهلا بيك، من اول النهار بدور عليك وبعدين قالوا لي انك قاعد هنا. اهلا وسهلا يا سيدي. مبروك. الله يبارك فيك. على ايه؟ ازاي عينك رئيس الملاحظين في الكبانية وطلع امر برفع مرتبك 20 جنيه زيادة والبيت؟ كل البيت بتاعك كتر خيره. يعني ايه؟ يعني الله الغني عن شغلانته. دي زاد 20 جنيه والاستلام من دلوقتي. شغلة رئيس الملاحظين اذا ما كانتش عجباك نقي الشغلة اللي تعجبك. يا صفوة افندي انا ما باخدش رشوة، ما باخدش ثمن البيعة اللي بعتها. في امر بالقبض عليك. قبض عليا ابني؟ بس يا اما استني ابني عمل ايه بس؟ اسكتي يا اما. ليه يا حضرة الضابط؟ انا عملت ايه؟ انت متهم بالتلاعب في عودتك والاختلاس. اختلاس؟ ابني اختلاس؟ ابني حرامي؟ بس يا اما استني. اخويا احمد خطيته البيت. حاضر يا فندم. ابني لا يمكن يسرق ابدا. ابني ما يمدش ايده ابدا يا حضرة الضابط. يا امي ارجوكي استني اسكتي. يا حضرة الضابط افهم. لو ابني يكون مدت ايدك على مال غيرك تبع يا حبيبي. يا امي ارجوكي. فتشني يا فندم لقينا ال 35 جنيه دول. الظاهر انت عامل حسابك. على كل حال اتفضل معانا. استنى يا حضرة الضابط ارجوك. اتفضل معانا. ابني هتخذبني على فين؟ اخويا اخويا ابني اخويا ابني احنا ما نقدرش يا غير وما نقدرش يا غير اخويا اخويا. ده خطك؟ ايوه. اذونات الصرف دي انت اللي مطلعها؟ ايوه يا فندم. وفي حد ماسك الوارد والصادر غيرك؟ لا. طيب تعلل بايه العجز الكبير اللي موجود في وقتك؟ الحقيقه مش عارف. ومش عارف كمان ان المهندس نبهك اكتر من مره ان في تلاعب في ارقام الاذونات؟ ايوه يا فندم ده حصل، بس دي كانت مساله سهو وبتحصل كتير قوي في الشغل، انما ما وصلتش لاختلاس ولا حاجه ابدا. طيب تفتكر العجز ده سببه ايه؟ مش عارف. مش عارف؟ في واحد عنده عهده فيها عجز مش عارف سببه ايه؟ اصل الحقيقه كلمني بصراحه. الطريقه بتاعتك دي مش هتجيب نتيجه. المفروض انك متعلم وعارف ان موقفك مش سليم. حقيقي مش عارف. طب ما تحاول تعرف. انت بعت العجز ده لمين؟ انا ما بعتش حاجه وما تصرفتش في حاجه. طيب تفتكر شوله الرز لها رجلين بتمشي بيهم لوحديها؟ انكارك يا احمد مش هيفيدك يا فندم. يا احمد افندي فيه عجز 4560 شوال مش لعبه. خد المساله جد شويه واحكي لنا الحكايه. مين شركائك وسربت الفرق ده ازاي؟ يا فندم صدقني انا مش عارف حاجه خالص. طيب خليك بقى لحد ما تعرف. اكتب. ايوه يا فندم. اولا يحبس 4 ايام على ذمه التحقيق، ثانيا يستدعى باقي الشهود باكر. اسكوتي، عرفت ايه اللي حصل؟ خير؟ مش قبضوا على احمد؟ احمد؟ احمد حسن. انت مش فاكراه؟ طبعا فاكراه. قبضوا عليه ليه؟ عمل ايه؟ بيقولوا اختلس اختلاسه انما كبيره قوي. مش ممكن. مش ممكن. ومش ممكن ليه؟ صدق مين قال؟ تحت السواهي دواهي. بيقولوا انه كان متفق مع شويه سواقين وعتالين وكانوا بيهربوا بالليل الرز. قالوا ايه؟ بيقولوا كانوا بيروحوا يبيعوه لناس متفقين معاه. وانكشفت الحكايه كلها. احكي لي وبعدين. قبضوا عليهم كلهم. وفي ناس بتقول قال لقوا بتاع احمد ده 3500 جنيه. مش معقول ابدا. اهو ده اللي حصل يا اختي. دور كويس يا عم عطيه. ما احنا بقالنا 3 ايام بندور يا عم عبد المقصود. دور تاني يا عطيه. انا عندي الهام من ربنا اننا هنلاقي الاذن اللي هيبره احمد. ما هي الاذونات كلها قدامنا اهي. طب وبعدين؟ ولا قبلين يا عم عبد المقصود. الظاهر انه ايه؟ سرق؟ ما هو ايه؟ انا متاكد انه ما مدش ايده على حاجه، وبالعقل كده مش كان بان عليه؟ هو في حاجه بتستخبى؟ لو كان سرق مش كان هيبيع اللي سرقه في البلد او في بلد جنبنا؟ مش كان يظهر له شركه معاه؟ الكلام كتير، انما ما حصلش حاجه من دي ابدا. انا كمان متأكد، انما الاوراق بتقول غير كده. فين اذن التوريد اللي يثبت انه ما سرقش؟ معلش معلش، ندور تاني يا عطية. الست فاطمة يا ست. اهلا يا فاطمة. اهلا بيك، كويس ام الهنا لقيتك. قالت لي اختي رحت لابسة وجاية جري. انا في خدمتك. روح انت يا ام الهنا شوفي وراكي ايه. حاضر يا ست. فاطمة، نعم، انا عايزاك تقومي اكبر محامي في السوق، محامي اتنين ثلاثة، اعملي كل اللي تقدري عليه. انا مش فاهمة، محامي ليه كفالة الشر؟ لأحمد. يعني هيكون لمين؟ لأحمد. ايوه، خدي الفلوس دي وروحي اتصرفي. بس تسمعي، انا مش عايزة حد يعرف اني ورا الحكاية دي. بقول ايه؟ نعم. ما بلاش يا اختي. بلاش يعني ايه؟ انا خايفة عليك، كلمة تطلع كده ولا كده جوزك يشم خبر تبقى حكاية. ما تخافيش، وما تنسيش ان احنا طول عمرنا جيران ومتربيين سوا. يا اختي حافظي على بيت. انا ما بعملش حاجة غلط، وانا عارفة انا بعمل ايه. اعملي اللي بقولك عليه يا فاطمة. هعمل ايه في ورشتك يا سلامة؟ ليه فل وعصر يا اختي. قوام قوام، هقف على رجلي وهبقى باش مهندس قد الدنيا. يا واد ما تطلعش فيها كده قوي. ما طلعت بقى واللي كان والبركة فيك يا اختي يا كوثر. شايف يا سلامة. يا ريت بقى تبقي تفوتي تتفرج على وشيك. طبعا ان شاء الله. ربنا يخليك يا كوثر يا بنتي يا رب. ويخليك لينا. قولي لي يا ماما. نعم يا حبيبتي. وضبت البيت؟ وضبناه بقى كويس قوي، انما ايه بقى بالعافية. ايه ياما؟ ابوك دايما مزرجن. معلش. قولي لي يا بنتي، انتوا قاعدين كتير في السوق؟ قاعدين يومين وهنرجع على مصر على طول. روحية. ايوه يا اختي. ما تخليكي قاعدة معايا اليومين دول. قوي يا اختي. حاضر. استأذن انا بقى يا بنتي. فانت قاعدة يا ماما. معلش، اصل فيه واجب عليا عايزة اعمله. ام احمد جارتنا بيقول انها عيانة قوي، واجب عليا اشقر عليها. ام احمد حسن؟ ايوه يا بنتي. ازاي؟ بيقولوا انها عيانة قوي. ماما. نعم. مش هاجي معاكي اشقر عليها برضو؟ وعلى ايه؟ ما انا هقوم بالواجب يا بنتي. معلش، في المهنة كانوا جيراننا برضو. طيب يا حبيبتي، ايه اللي تشوفيه؟ ايه؟ حد سأل عليا يا ابو الهنا؟ لا يا ساعة البيت. امال فين الست؟ في الصالون يا ساعة البيت. في الصالون؟ طيب. الله، مين حماتي؟ اهلا وسهلا حماتي العزيزه. اهلا بيك. ازيك يا شام؟ ازاي حضرتك كده؟ انا كويس. وازيك يا عروسه صغيره؟ عايزين نفرح بيكي بقى ونجوزك. متشكره. وانت يا ست الكل، ازاي ازاي كده؟ الحمد لله كويس. ايه الاكل جاهز؟ جاهز. طب يلا بقى عشان ناكل كلنا، كله لازم ياكل. احنا كنا الحمد لله. استأذن انا بقى علشان تقعدي انت مع جوزك. الله، انا جايه معاك يا ماما. علشان يعني لا، ام الهنا هتحضر له الاكل. انا خارجه يا شنين. على فين يا ست الكل؟ في واحده جارتنا عيانه، هنروح نزورها. طب وماله؟ تعيشوا وتجاملي، اجي معاكو؟ لا خليك انت. اهلا وسهلا. اهلا بيكي يا اختي. سلامتك، الف سلامه. الله يسلمك. ازيك يا ست كوثر يا بنتي؟ خطوه عزيزه. يعز مقدارك. الحقيقه انا زعلت قوي لما عرفت انك تعبانه شويه. يا ست تعيشي. يلا حسن الختام، احنا هناخد زماننا وزمان غيرنا. ده كلام برضو تقوليه يا ست ام احمد؟ انت فين والكلام ده فين؟ انا كل اللي هممني ولادي. يعملوا ايه لوحدهم؟ بلاش النادي الكلام ده، هو كل واحده تتعب لها شويه تقوم طول الكلام ده. بكره تقومي بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله. انا كنت جاي بالك الهديه البسيطه دي. ليه التعب ده؟ ولا تعب ولا حاجه، والنبي تقبليها مني. يلا يا ماما. يلا يا حبيبتي. نستأذن احنا. ما انتوا قاعدين. معلش، علشان نسيبك تستريح. افتح الباب يا صابر. ايوه ايوه جاي. السلام عليكم يا صابر. سلام ورحمة الله. ازيك وازاي والدتك؟ كويسة. عارف مين جوه؟ مين؟ كوثر. كوثر؟ طن. يا عيني على الدنيا، يا عيني. يا عيني على الدنيا، تدينا الهنا الثانية، تدينا الهنا. قدامي كان محل الدمي عيد حوت دمي كان محل الدمي مهما ينقف الدمي دنيا الحب غدا لست شيطانا ولا ملاكا. عبد الوهاب محمد، بليغ حمدي، الفرقة الماسية، المخرج سمير عبد العظيم، مع تحيات مها توفيق.